أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. لا إله إلا الله. تضمنت هذه الآيات بيان قسمة الغنيمة التي أشير إليها في أول السورة، يسألونك عن الأنفال. سبق أن المراد الأنفال الغنائم، وفي أول السورة قال الله قل الأنفال لله والرسول، فانتزعت منهم بعد أن اختلفوا في مستحقها. كل الأنفال لله والرسول. ثم جاءت هذه الآية تبين أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى، وهذه قسمة الخمس. فالغنيمة تقسم أولا خمسة أخماس، خمس لمن ذكرهم الله، لله والرسول. قال المفسرون وقال العلماء إن الذي لله والرسول واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومعنى هذا أن الخمس يقسم خمسة أخماس، نفس الخمس، لله والرسول، اثنين ذو القربى، يتامى، مساكين، ابن السبيل، وأربعة الأخماس للغانمين. الباقي أربعة أخماس غنيمة للمجاهدين. ثم جاء في السنة بيان كيف تقسم بين المجاهدين. دلت السنة على أن للفارس، أن للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أشهر، للفارس ثلاثة، سهمان له، سهم له، وسهمان لفرسه. وجاء من ذلك من قتل قتيلا فله سلبه. إن كنتم تؤمنون بالله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إن كنتم آمنتم بالله ورسوله إن كنتم آمنتم بالله، نعم اقرأ الآية، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان هو يوم بدر، وعينه بقوله يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وتحديدا للمكان حدد الزمان يوم التقى الجمعان، والمكان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، فهم ثلاث طوائف، المسلمون المشركون

الخمس الخمس نعم سمح صدرك صار يعني هو كلامك له أصل جيد. خمس الغنيمة يقسم ومن مستحقين لو القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذكر والأنثى واليتامى والمساكين نعم صحيح